وآخر يقول هناك لصقة أسأل عنها وهي نجمة اليهود السداسية، ما حكمها وحكم بيعها في الأسواق إذا كانت تباع في أسواق الزينة للسيارات ولا بد من البحث عنها في الأسواق على شكل النجمة السداسية الإسرائيلي؟ هذا إذا وجدت الدولة تحارب، الدولة تحارب هذا وتقضي عليه إذا وجدت إن شاء الله. وإذا وجدت شيء فاكتب لنا أو للوزارة الداخلية أو للأمارة في بلد وهي تقضي عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.